الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك بغينا نسأل بالنسبة لصلاة الليل، متى ينتهي وقتها؟ يعني هل ينتهي مع أذان الفجر؟ نعم، الأخت أم محمد من السعودية سألت عن صلاة الليل، قيام الليل، تقول يا شيخ متى ينتهي وقت قيام الليل؟ صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر. نعم، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. فإذا خشيت الصبح والصبح يبدأ بطلوع الفجر. نعم. فأوتر بواحدة، ودل هذا على أن منتهى الصلاة هو طلوع الفجر. نعم. وجاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل. نعم. يعني أنه انقضى وقتها وانتهت، ف إذا طلع الفجر انتهت صلاة الليل. إذا أوترت في أول الليل أو في أوسط الليل أو في آخره ثم نشطت لصلاة قبل طلوع الفجر فتصلي وهو من صلاة الليل. نعم. تصلي لا حرج أن يصلي بعد وتره، لكن إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الليل. أحسن.